ولكن إذا قال قائل: ما هو الزمن الذي يكون بين العمرة والعمرة؟ فالجواب أن أحسن ما يقال في ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كان في مكة وحمم رأسه، أي اسود شعر رأسه، خرج واعتمر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا حمم رأسه فليعتمر. وأما ما يفعله بعض الجهال من كونه يكرر العمرة في اليوم الواحد أكثر من مرة، فهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولعمل الصحابة، ولأن فيه تضييقاً وإيذاءً لمن هم أحق منه بهذا النسك، لأنه ما دام أنه أدى هذا النسك وفعل هذه الفريضة إن كانت فريضة أو إن كانت سنة فليفسح المجال لغيره ممن أراد أن يعتمر.